الذين لا يرضون وهم يكونوا موتى الثاني يكونوا موتى ولا يدرونها حتى لا تبين ان تكون بها مدغمه غير واضحه فقلت لها عائشه فقالت ما قال وهذا يدل على حلمه عليه الصلاه والسلام تحمله على اليهود وصبره عليهم تعليفا ولعلهم يهتدون ولهذا قال قلنا لهم مثل ما قالوا ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم نعم الله الصحيح للحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من الاخرون السابقون يوم القيامه بعد ان يموتوا كتابا من قبل عرفوا فيما هم من بعدهم هذا يوم الذي قال الله عليه وسلم فيه هذا القاهره الناس لنا في قدر قدروا قدرا من صار هذا ذلك وفي البيت الوطن استنبال يوم السورة ومن يحبين فكان هذه البيت وفي هذه الكلمة قولان أحدهما من هذه المنابر وأكثر من غيرها الثاني بمعنى على وأنشره عند الإنساء لله Yeah. الصلاة والصلاة ويجمع أن تكفر ما إنها أولا بما تنصى وتجيب هذا وما أن تكفر ما إنها أولا Thank you. سامكم أم هواكم؟ قال هل هلك بدر الإنسان؟ فإنما بدا فهوى. قال سوف ما تعلمون من سيارة إمامكم؟ قال نعلم الله سيدكم ثم يعلم من واحدكم ثم يعلم من قبله. قال يتسكي ما تنمي الشمس؟ قال لكم قبل ذلك تكون مياهكم بها. قال بفضل منكم وأمانته فذهب عنكم لا نعلم محمد بن على ممكن ولا صدى بعيد لأن أرواحهم في الجنة أرواحهم في روح تكون طائرة في الجنة لأن تطير الله قوة طائر تشرح في الجنة وتأكل من ثمارها وأرواح الشهداء كذلك لكنها في أرواح في أبواب طير الخبز تستمع الجنة حيث شاءت. وأما تخصيص الجمعة في هذه المعلومات يحتاج إلى نص عن المعصوم ما تكفي فيه المرائح مراعي النوم وزيادة القبور سنة دائرة فهو يقول فإنه يذكر كل عشرة الله بعض الروايات أن الزائر يعرفه وجود واضح يعرفه مزورون وإن سيندوا فكانوا يطيف الكبر شيئا من ذلك عن جماعة وذكر بعض الأسانيد في ذلك فليس بعيد من جهة تلاقيهم في الجنة فإن أرواحهم في الجنة كتلاقى ليس بعيدا. وأما الزيارة للقبور فإنها تسع دائما اختلف الناس هل يعرفه المزور دائرة فقال بعضهم نعم يعرفه وجاء في هذا بعض الاحاديث رواه ابن منده بعض اهل كلام جيد ذكره ابن عبد البر ايضا وليس بالبعيد وليس بالبعيد ان تلتقى الروح بالزائر لان امر الروح امر عظيم ليس من جنس الدنيا المعتاده الروح بسرعتها وهادها وايادها بامر الله ليس بما يخطر ليس بما يخطر الباء ولهذا يقول جل وعلا ويسال ما يروح الا الروح من امر ربي فأمرها عظيم شأنها كبير في ذهابها وإيابها ولقائها ووحدها الأرواح الأخرى بذلته يسكت سبحانه وتعالى وهو أعلم بتفاصيلها جل وعلا. نعم. وذكر ما أنزل الله عنه يخشى المؤمن يخشى المؤمن بهذا ويسمع له أن يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم سواء شعروا أو لم يدخلوا بك المهم هذه الزيارة ويقوم بها العبادة ولا شك أنها تنفعهم تحصل لهم بها خير من جهة الدعاء لهم تعقم عليهم ولا شك أنها تنفع الزائر لذكر الآخرة وذكر الموت تذكر أهله وأصحابه وأقاربه فالزيارة فيها خير كثير للزائر والمزور ولهذا جاءت فيها الشريعة صحت فيها الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرفوا وقلوا فإنها ذكره الآخرة فقلت له ان تقول ان يدعو زوروها فانها تذكر الموت. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فإلى هذا الحد من صفحة 16 و400 ينتهي ما وقع من حلقات في دروس عام 1407 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعقبه إن شاء الله تعالى ما وقع من حلقات في عام 1408 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكون البداية من نفس الصفحة صفحة 16 و400 الثانية و30 أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم هذا منصوص أحمد.

يمينك أن يرسلني هذا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الجمعة كتب له عشرة أيام كتب له عشرة أيام أخرى قال لنا قال يا رسول الله يا ابي ما انا نسيت ومن شأنه عليها الغالب أو الأجل فهو رجل وهذا الحال الذي قال به من الشرائين. نعم بس كلام الحاشية كلام الحاشية انت فعيش فيه هذا هذا كلام الحاشية والله عمد وكاد وقال حتى نبدل الهند جوابه فكيف على ربينا هذه السبيله الصريحه ثم تقدم عليها وجعل الثالث شد السريه من امر خطر فيه ما ليس لي ويوجد التشكر بارتكاب في تخصيص بعض الجانب التدخل على الاعمال الدنيويه ويظهر الى ثم تأويله ممكن بخلاف تأويل كذا حديث.

ولم يلتفتوا إلى المعاني والتأثير على القلوب. هذه حال المتأخرين، هذه حال أكثر المتأخرين، العناية بالألفاظ والتكلف والتنطع من دون عناية بالمعاني والتأثير على القلوب. رحمة الله المستعان. مما حذر من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف. قالت أم هشام بنت الحارث بن نعمان: ما حذرت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها المنبر. وحذر من خطبته صلى الله عليه وسلم رواية أبي بن جريج الآن وفيها بعض: يا أيها الناس توبوا. وفيها بعض تأنيث ولا فيه كنده ما عنده سبقاء صواب فيه هو اللي يضع. نعم الله السياق اللي يقرأ كلها تجي عبد الله كلها وطرأها بالله بالآخر. نعم الحمد لله صلى الله عليه وسلم شهادة شهادتين ففيها أعظم فيها أعظم أيضا وفي بعضها أعظم أيضا فيها نزيوا عنه ولم يجد وليس من ذلك شو. وحضر من خطبته صلى الله عليه وسلم رواية علي بن زيد بن جدعان وفيه رأس ماذا ما الرواية يعني فيها رواية يعود على الرواية طيب. نعم. وفيها باب: يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموت، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، يغفر الذي بينكم وبين ربكم لكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة والسر والعلانية تهجروا وتحمدوا وترزقوا. واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقام هذا من شرها لا فيها غيابا إلى يوم القيامة، من وجد إليها سبيلا، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي جحودا بها أو استغفارا بها، وله غفار جائع أو عاري، فلا جمع الله سنة ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا وضوء له، ألا ولا صوم له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بركة له حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه. ألا ولا تأمن امرأة رجلا، ألا ولا يأمن نارا مهاجرا، ألا ولا يأمن فاجر مؤمنا، إلا يقرأ شطا ويقرأ سيفا وسوطا. وحضر من خطبته أيضا: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا لا مضل له من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يرق إلا نفسه ولا يرق الله شيئا. رواه أبو داود. فيأتي إن شاء الله تعالى ذكر خطبه بالحج. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في خطبه: كان إذا خطب رفعناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش يقول: فاصبحكم الإمام، ويقول: خلقت أنا والشاة كاتين، ويقرن بين أصبعي الجبابة والوسطى. اللهم صل على يا غائب على ما النهي منسوخ لأن الأحاديث متكاثرة في التثنية صحيح الصحاح وغيرها. نعم نعم شو نعم فقد روى مسلم وابو داود والنسائي واحمد حديث عدي بن حاتم ان رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رحم ومن يعصيه فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت قل من يعص الله ورسوله. قال العلماء انما انكر عليه بتكفير صوت الضمير من قبل التسويه وامره بالعصر تعظيما لله تعالى وتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن يقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال الشيخ الجزيل لعبد السلام فيما أورده السلمي في حاشية النسائي من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى وذلك ممتنع على غيره. قال وإنما إذا جمع أوهم إخلاص جمع إذا جمع أو أن إطلاق التسمية بخلافه هو فإن من صدره لا تضرة إليه بها ليس من شيء وليس من شيء. صواب أن هذا منسوخ وإلا مرجوح هذا الصواب لأن الأحاديث التي معه ضميره وضمير رب عز وجل كثيرة جدا منها هذه الرواية حديث مسعود ومنها حديث أنس الصحيحين قال هم كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله وما تحب إليه ما سواهما جمع بينهما وهذا كثير في النصوص. وعند إخفاء التاريخ يسلك مسلك الترجيح التاريخ ليس واضح حتى يبقى بالنسخ فيبقى مسلك الترجيح وحديث الجمع أرجح وأصح وأكثر فلا يضر سواء قال ما يعصي الله ورسوله بالواو او قال يعصيهما سواء اظهر الضمير او ابقى الضمير. بل قال الله جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات ومن يعصي الله ورسوله الى اخره هذا كثير. فالحاصل ان جمعهما في الضمير او بالاسم الظاهر مع الواو لا يضر في هذا لان المقصود ان معصيتهما ممنوعه وطاعتهم مطلوبة بشيء ما شاء الله وشاء فلان فإن هذا يسر له مشاركة بشيء وتصرف هذا لا يصح لكن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان ثم شاء محمد هكذا لولا الله وفلان لأنه يشعر مشاركة في العطاء والمنع فلهذا لا يقال هكذا ولكن لولا الله ثم فلان. نعم شوي معنى نعم نعم سند الحديث هذا المهم متقدم لا بأس بالجيد ولا بارك في عمره ولا صلاة له ولا هذا لا تفحن الله حق عيد أنا أقول لك التعليق مفروض لا هو مفروض وعيد. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن اللهم صل على النبي كان عليه دين وله ما عليه حياته وهكذا